أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يعني الشيخ قال نعوض بالله 15 دقيقة إن شاء الله. إن شاء الله. المعتاد كالمعتاد، هنتكلم ونحن سنبدأ منه. ولا يجوز عنده التكلم، نتكلم عن السماع وآداب السماع. ولعل آخر الأمور التسعة التي قال إنها سنبين آدابها أو أحكامها. فعندما نقول آداب السفر نفتكر واحد بطل من أبطال السفر، مش ابن بطوطة اللي جاء من المغرب، ده الملك، لكن واحد لا يقل عنه أهمية، لكن جاي من الشرق دفعته الموجة المغولية التي اجتاحت العالم الإسلامي أثناء سقوط بغداد، وهو في هذا الإطار أو قبله بقليل خرج من بلده ومر بكل البلاد الإسلامية من المشرق إلى المغرب حتى الإسكندرية، واسمه أبو طاهر السلفي، ودي غلطة برضو مشهورة الناس بيقروها يا شيخ بتاع كله وانت كله تبعك، أبو طاهر السلفي، لأن مشهورة الكلمة، إنما هي السلفي منسوب إلى سلفة، وسلفة يعني شفة، شفتين دول، سلفة يعني شفة، لأنه كان مشقوق السلفة، الشفة العليا كانت مشقوقة، وهذا يحدث خلقيا لبعض الناس، كان معنا ناس في الكتاب بالشكل ده، لكن لا يعرفوا سلفة ولا سلفي، السلفي اللي جت بعدين. المهم السلفي جاء من الشرق حتى وصل إلى بعد أن مر بدمشق ومناطق عديدة وبالقاهرة، ولكنه انتهى إلى الإسكندرية، وكانت أيضا عاصمة ثقافية، وأنشأ فيها مدرسة اسمها العادلية نسبة إلى الخليفة الفاطمة عندئذ اسمه العادل. وبالرغم من أن النظام كان فاطمي شيعي، لكن إسكندرية كانت سنية، وأنشأ فيها مدرسة سنية، وتزوج إحدى الغنيات، إحدى نساء إسكندرية عبلكو، عندها فلوس وساعدته في نشر المذهب السني والفكر السني في الإسكندرية. ودي أولى المدارس، فيه واحد اسمه محمد جمال الدين الشيال، عارفين الشيال؟ وظيفة كانت في السكة الحديد وانتهى، دلوقتي كل واحد بيشيل عزاله بنفسه، إنه كان زمان في شيال يشيل لك كله. الشيخ محمد ده كان أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة الإسكندرية، وله مقال عن أولى المدارس الإسلامية في الإسكندرية، هي ده العدلية بتاعة أبو طاهر السلفي. طب واللي جاب الكلام ده إيه؟ إنه هو جاي من الشرق، كل ما يمر على بلد يقابل العلماء فيها ويسجل بتين شعر لكل واحد أو حكمة، لكن في الغالب شعر، ولذلك اعتبر كتابه يعني استعراضا لتاريخ الثقافة الإسلامية في العالم الإسلامي كله في ذلك الحين. وستجد أن هذه الأبيات يغلب عليها الروح الصوفية والتقاليد الصوفية. خلصت أنا. ما هو اسم الكتاب؟ اسم الكتاب؟ الكتاب اسمه معجم السفر، لأنه هو بيتكلم عن رحلته، ومعجم لأنه هو بيسجل من يقابله، ولكل منهم نص شعري. فيسمى معجم السفر أو كتاب السفر بعض. وأنا تعرضت وأظن في حكاياتي وقلت إن أول واحد أخذ دكتوراه بدراسة معجم السفر لأبي طاهر السلفي واحد ما بتنسه مفكر باكستاني كان زميلي في الجامعة الإسلامية و... أو كانوا جايبينه يعني ينفشني كده وبتاع زي بعض وإحنا يعني إيه أنا هنخلد هناك. فالشاهد اسمه الدكتور إيه بفتكر أخذ دكتوراه من هارفر أولى الجامعات الأمريكية أو أولى الجامعات في العالم فيما يتعلق بالدراسات الإنسانية مش العلوم. العلوم حاجة اسمها ويشكنسون ولا مش عارف إيه وحاجات تانية كده، إنما هارفر هي الأولى في الدراسات الإنسانية في العالم، يعني تقدمت على كامبريدج والجامعات الإنجليزية الكبرى. ما علينا، طب والكلام ده معلومات. الإمام الرازي بيقول الجهل أفضل أو العلم أفضل؟ العلم بالسحر أفضل من الجهل به إذا قصد به حماية المسلمين فلا يكون حرام. والعلم يقول أن الجهل أفضل يبقى حر، بس فالعلم بالشيء المصريين يقولوا كده العلم بالشيء. أهو المشايخ كده ولا بلاش؟ دي مشايخنا تفندنوا. شوف والله ما أحلاها لبسة وهيئة بس سيدي. فده برضو تأريخ للثقافة الإسلامية، كلام عن السماع له والطار والتنقار. تنقار يعني النقر، على النقر حاجتين، على الطبلة وعلى العود ينقر بيده كده يخبط. انتم ما تعرفوش الكلام ده وترونه حراما، لكن كان زمان فيه عند دار الكتب الشارع، يا شارع ده هو شارع الفنون زمان، شارع القلعة ومحمد علي دلوقتي اسمه القلعة. وكان فيه محلات للعود، صناعة العود، ومعلمين بقى يقول لك ده المعلم الراجل اللي علم الست أم كلثوم إزاي تقول، كان أصلا قارئ ومن شيوخ القراء في القلعة، اسمه الشيخ إيه؟ قول فين الشيخ علي؟ هو شيخها وكان شيخ القراء أيضا في نفس الوقت بيعلم القراء القرآن، فهو علمه وكان يضرب على العود زي الراجل اللي هتيجي تشتهن. فعلى كل حال إن كنت حجازيا فالأمر سهل، أما إن كنت بغداديا فمثل أصحابنا الأحناف فهم يرون تكسير آلات الله. ولكن أنا لا أوافقهم على التحفظ من آلات الله، هي إلى اللعب والعبث والانشغال بالدنيا أقرب، وإن كانت هي في الأصل مباح تحرم عند حصول شيء من هذا القبيل، إنما التكسير لا، ليس إلى أحد. الذي يقيم الحدود وينفذ الأحكام والإمام الشرع، الداعية زي ما قلنا مرارا ليس له إلا الكلمة، يعني يبين حكم الله وبس، ما لوش دعوة بتكسير ولا تصحيح ولا حاجة من هذا القبيل. وخذوا الكلام ده بعد أن احترقت أصابعنا حماكم الله من ذلك. بلاش كل واحد يبتدي من الصفر، كل واحد زي ما يقولوا في الأمثال يخترع العجلة. عارف العجلة؟ أول اختراع بالتكنولوجيا في الصين العجلة التي اختصرت المسافات حتى في العربية الكار العجل، بدل ما تزحف على بطنك ولا على تجر الحاجة وراك، لا دي أطوي المسافة. فدي أصلا صينية، كل واحد عايز يبتدي من يخترع العجلة، ظنها مخترعة وجاهزة. هنا في المتكلمين يقول لك من المحال تحصيل الحاصل، حاجة موجودة تعملها أنت من قلت أنها هي. ولذلك يقول لك لا يجتمع المثلان، لا النقيضان ولا المثلين، ما يجتمعوش، لأن اجتماع المثلين تحصيل الحاصل، واجتماع النقيضين مخالفة لقاعدة التناقض عند وحدة الوحدات الستة. اقرأ المادة في علم المنطق، وحدة الموضوع، وحدة المحمول، وحدة الوقت، وحدة الجهة والآخر. ايه بس سيدي، لكن الإسلاميين كما يسمونهم يبدأون دائما من الصفر، ويكررون دائما نفس الأخطاء، ويدفعون نفس الثمن، ويعودون من جديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففي إطار كلامه عن عيوب السماع أو أداب السماع، أولا إنه لابد من الصمت والهدوء، فبيقول ولا يجوز عنده، عند السماع يعني ما يوجد واحد بيقول قوال، قلنا حكاية القوال دي، ودي إحدى آثار التصوف. حتى اليوم يسموه في باكستان واللغة الأردنية، لكن قوال يعني ذلك الذي يغني الأبيات الروحية غالبا ويرتجلها ارتجالا، يضرب على الآلة ويقول من دماغه والناس يستمعون، أهذا صورة من مجالس السماع، والمغني اسمه القوال. فعند هذا ينبغي الصمت، يعني لا جلبة ولا زعيق هيجي يقول الزعق غير جائز، يعني الصياح وإبداء الانفعال أو الشطح، الشطح الصوفي يعني أن يأتي الصوفي بناء على انفعاله النفسي حركات وأصوات وأشياء، لا يعني يكرمونه ويتقبلونه أهلا وسهلا. فالشاهد أنه لا يجوز عند السماع التكلم، ولا يجوز عنده التكلم ولا التلاهي ولا التبسم. التلاهي يعني الاشتغال بالله أو الانشغال عن القائل، يشغل بشيء آخر. تلاهى يعني انشغل وأصبح لاهيا عنه، فلا يجوز أن ينشغل بشيء آخر ولا أن يلهو أو يعبث أثناء السماع، ولا أن يزعق أو يصيح محتجا بالشطح أو لم يتمالك نفسه من الانفعال، ليس من الآداب، ولا يكون إلا من شأن الصغار والضعاف عندهم. ولذلك قالوا أن واحد قال للسيد الطائفة الإمام الجنيد رضي الله عنه كنت تهتز عند السماء، أراك الآن هادئا، قال له جامدة وهي تمر مر السحاب، يعني لا يغرنك هدوئي، ففي الداخل حركات ولكن أصبح متمكنا من أن يحكم نفسه ولا يخضع لانفعالاته، إنما ذلك شأن المبتدئ. واضح بقى؟ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر، القرآن متفق مع العلم، بل هو الكتاب الوحيد كما قال الخواجة الفرنساوي موريس بوكي، والكتاب كتبه هو مسيحي قبل ما يسلم، هو أسلم بعد ذلك، وهو الطبيب الذي عالج رمسيس. ولاحظ أنه هو ميت فعلا بما يسمى اسفكسيا الغرق، اسفكسيا يعني اختناق، فاللي يموت غريق بيحصل له اختناق بسبب مية، فهو أدرك. وبعدين قرأ في القرآن فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، رغم الهوجة اللي حصلت، كل فرق كالطود العظيم وجيوش بحالها ماتت وانسحقت، لكن ربنا طلع جثة رمسيس مخصوص. بس فموريس بوكاي ده أسلم بسبب الآية دي. ثم هم ما بيسلموش بالراحة، لازم يدرس ويعرف كل حاجة وفي الآخر يسلم، لكن كتب الكتاب وقال التوراة والإنجيل والقرآن أمام العلم الحديث، وقال الكتاب الوحيد الذي لا يتناقض، مش لازم يقول نظريات علمية، إنما لا يتعارض مع حقائق العلم التجريبي المعاصر، هو القرآن الكريم. غيره في أساطير ما أنزل الله بها من سورة، لكن ده كله مطابق للعقل والعلم، ولكن أين المسلمون من ذلك؟ بس يا سيدي، فما يصحش على كل حال الزعيق ولا الحركات ده، إنما من غلب على حاله ده مغفور له، معزوم، مش محبوب ولا يرحمون به، لكن يعذرونهم، وأعقل الناس أعذرهم للناس. والله كنا وإحنا صغيرين نشوف الناس في الحلقة وبعضهم يتواجد أو يحصل له، فكنا نسخر منهم، ربنا يغفر لنا، لأنه ربما يكون مغلوب على أمره. أظن واضح كلمة التكلم والتبسم والتلاهي، شرح الكلام ده إلى أن قال، جاب هنا قصة في البيت اللي فات عن الشيخ عبد الله بن خفيف، وقد كلمتكم عنه كثير لأنه تلميذ مباشر للإمام أبي الحسن الأشعري، ولكنه في ذات الوقت شيخ طريقة صوفية اسمها الخفيفية، وكان معاصرا للحلاج، وزار الحلاج في سجنه، يعني لم يعبأ بالتهم الموجهة للراجل وراح زاره في السجن، وروى عنه أشياء ما كانش عارفها مسنيون اللي هو أكبر خبير في الحلاج. عارف مسنيون؟ مستشرق الفرنساوي، له كتاب اسمه محنة الحلاج، مهتم بالحلاج عشان عنده ده كأنه مسيح المسلمين، صلب من صورة مسيحية. الشاهد أنه هو كتب وقرأ كل المصادر، بس يبدو أنه ما أرش ابن خفيف، ولكن الست أن ميري شمل مستشرقة ألمانية أخرى، حوت اكتب أسمي كتب دي، عملت كتاب عن ابن خفيف ونشرته بالألماني وترجمه في مصر الشيخ محمد إبراهيم شتا، أستاذ اللغات الشرقية أو الإسلامية في آداب القاهرة، مات الله يرحمه. وفيه لقاؤه بالحلاج في داخل السجن وأشعار رواها له الحلاج ده في هذه المقابلة، وكلام تفاصيل. والشاهد لأن الشيخ النخفيف ده بيقول حضرت مع شيخي أحمد بن يحيى السماع، أهو ده أنا ما أعرفوش كويس، ويجب نبحث عنه شيء. شيخ السماع. السماع ده لقب طبيب مصري وهو طبيب أذن. سماع أو هو يقصد مجلس السماع؟ هل يقصد مجلس السماع؟ شيخي أحمد بن يحيى جايب علينا لقب حضرته. وأنا حضرت معه السماع، يعني حضرنا معا مجلس سماع. أنا آسف قرأت خطأ، حضرنا معا مجلس سماع. السماع ببشران مدينة فارسية أو إيرانية، ببشران اسم موضع بيشرح البشران دي بلد، يعني الكتب القديمة لما تيجي الكلمة زي دي يقول لك موضع، يعني ده مكان. وساعات يعمل دايرة مقفولة كده يعني قرية. إذا شفت دي في أي كتاب قديم فعلا أنه يريد أن يقول لك الكلمة دي تعني مكان أو قرية، وقرية قد تكون مدينة يسميها قرية. مكة يقول عليها قاري، في أكبر من كده؟ أم القرى، وهي أم القرى قرية لكنها هي. وقد ثبت بالهندسة الفراغية، أثبت ذلك واحد اسمه الدكتور أحمد إيه ابن الشيخ أحمد بيك إبراهيم، أستاذ الشريعة الإسلامية في دار العلوم وفي حقوق القاهرة، وشيخ الفقهاء المصريين جميعا أبو زهرة وغيره وأمثال كل ذو التلاميذ أحمد بك إبراهيم. فأنا جبت للشيخ أحمد بك إبراهيم داير هندسة فراغية ابن كان أستاذ كل هندسة، اسمه الدكتور أحمد بنسى بقية الأسان أحمد. اغتنم خمسا قبل خمس عشان ما تبقاش حالات. افتكر حكايه وانسى لسان الدكتور احمد، كنت معه في الواحات الخارجه في السجن، اثبت في المملكه السعوديه وهو استاذ هندسه هناك ان مكه هي النقطه المركزيه في العالم كله. إذا خدت خط منها إلى أي طرف في الكرة الأرضية تجد متساوي مع جميع الخطوط الأخرى، فهي أم القرى مش بس مكانة وفضلا، لا حتى ماديا وهندسيا وحسيا هي مركز العالم. ودي ناحية تعرفها إضافة إلى ما ذكره الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وهي بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، بس سيديهم. طيب يقول حضرت مع شيخي وبعدين في القرية دي اسمها بشران واتفق فيها سماع. النبي يا شيخنا أنا ما زلت أشك في كلمة السماع، ما يكررش ثاني. حصل فيها سماع سماع أمم، يمكن يعني يتجمع له الناس، يعني حفلة واسعة جدا يجتمع لها الناس أمم، مش أمم، أمم يعني مقصود يأتمهم الناس ويقصدونه بما فصاب وقت الشيخ وتواجد، يعني هو جايب دليل على أنه ربما المشايخ الكبار أيضا يغلبهم الحال ويهتز يمينا وشمالا. بس ما وحكى عن حليم محمود أنه كان بيحضر أحيانا حلقة الذكر الشيخ زينب ويتحرك أيضا يمينا أو شمالا أو أماما وخلفا فقط. في منهم البيومية يدور دائرة شبه كاملة، وأما مولانا جلال الدين فأنت عارف الحكاية، وإذا ما كنتش عارفها روح حاجة اسمها بيسموه سماع يا شيخ، في في أبس الغوري ولا أنت عارف الكلام ده. يلف لفة كاملة لأنه يحكي حركة الكواكب الكونية، كل أجرام السماء يسمى المتحيرة، يعني المتحركة يعني الدوارة. نرجع بقى على كل حال، فيعني هو جايب أن من الشيوخ من يغلبه الحال، بس القصة تحتاج قراءة، لأنه بيقول لك أن الشيخ تواجد أو تأثر ودار كده يمينا وشمالا وكان دار دورة وكان في ضفة بحذائنا قوم من أبناء الدنيا، زي ما قلت لك احنا كنا بنقعد جنب حلقة الذكر ونسخر من الزاعقين والمتواجدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبحذائنا قوم من أبناء الدنيا، فتبسم واحد منهم يعني سخرة، يعني مش بس تبسم بأن الشيخ يشوفه، إنما أصدر شيئا يدل على السخرية. فالشيخ تأثر وأخذ منارة، منارة هنا يعني مكان يتحط فيه الشمع المنير، البتاع اللي بيحطوا فيها الشمع دي اسمها ايه؟ لها اسم شمعدان. منارة هنا معناها شمعدان، يعني آلة يوضع عليها الجسم المضيء، وغالبا شمعة، ما كانش فيه لومض كهرباء. فالشمعدان ده خال الرجل بتاع ده وقذفه. فأخذ الشيخ منارة كبيرة كانت هناك فرماه بها فأصابت الجدار، والبتاعة دي تبقى ايه؟ عبارة عن كوشة كده يتحط بها شمعة وثلاث رجلين تستند إليهم. فبيقول لك الفروع الثلاثة، الرجلين الثلاثة دي ما جاتش في الولا، وده من بركات الشيخ، انغرست في الجدار بكاملها من قوة حال الشيخ، ما هوش في قوته العادية يعني، كان فانغرست الفروع الثلاثة اللي هي جدران الشمعدان أو أرجل الشمعدان في الحائط المجاور للولا، يعني تنبيها له وللحاضرين، فوجدوها قد دخلت داخل. هذه القصة اللي هو، ودي قصة فريدة عن أم لا تعرفها أن ماري شمل ولا الشيخ إبراهيم شتة ولا تضيفها يا شيخ، شوف الكتاب بتاع إبراهيم شتة، لأنه هو كمان لم يعترف بفضل أن ماري شمل، مع أن أستاذته علمته في اسطنبول كما بس. والست دي كتبت عن العالم الإسلامي وأسلمت، ولكن لم تكن تعلن لأحد إسلامها، ترى ذلك شيئا بينها وبين الله. ويمنع الأحداث من حضوره، من أحكامه تمنع الصغار، والصغار هنا احنا قلنا قبل كده أحداث العقل وأحداث العمر وأحداث الدين، كل ذول يجنبون، لأنه ممكن يأتوا من التصرفات ما لا يناسب السنة. الرجل ده خد الهيئة بتاعتك وساب لك الشعر الأبيض، اسمه الشيخ ده اسمه يحيى، ويده يحيى ابن حنة أخت مريم، ويمكن يوحنا دي جاي من كده، يوحنا المعمدان أو يحيى عليه، قتله اليهود بالمنشار، هرب إلى شجرة فقطعوا الشجرة ووسط يحيى بالمرة، فلا تعجب من قسوتهم، يعني يفعلون هذا بالأنبياء. وده هو اللي شافه الرسول صلى الله عليه وسلم في في المعراج رأيت ابني الخالة يحيى وعيسى بن مريم، فأم اسمها حنة وهو اسمه يوحنا عند المسيحيين، عندنا اسمه يحيى. يا يحيى خذ الكتاب. الشاهد: ويمنع الأحداث من حضوره وإن يكن ذاك فمنظور. يضحك وراه إذا قم يبقى في آخر الحلقة يقول لك أبو الحسن البصري لما لقى شوية تلاميذ تعبانين وما بيفهموش الكلام ويشرحوا الآيات حرفيا، فقال اجعلوا هؤلاء في حشو الحلقة. والحشو دي لها معنيين، إما في الوسط أو في الأطراف، والتانية أشبه، يعني ما تخليهمش قدامي على طول، خليهم في الأطراف. اجعلوا هؤلاء، وده أصل المصطلح يا شيخ الحشوية، يعني المفسرون للنصوص حرفيا دون نظر إلى المعنى والدلالة أو ما يجوز وما لا يجوز. كل كمال واجب لله عز وجل وكل نقص عليه محال، هذه القاعدة العامة. بس هذه معنى من ظهوري أنا يتحط وراء. وبعدين يا سيدي، والرقص فيه ولا فيه كلام صعب في البتاع ده؟ أنا معلم على بعض حاجات، إنه الحركة أحيانا تؤدي إلى فتنة، وإن الذكر والمذاكرة والسماع عند الصوفية ذكر قلبي، لأنه بيسمع ويتأمل معنى الكلام، فهو يسمع ويذكر الله، فهو نوع ذكر. وهم خافضون رؤوسهم، يعني غالبا لا يتحركون. وإن يكن من ظهوري أي وإن يكن ذلك الحضور إن حصل ولم يمكن التحرز منهم، قم تضربهم خليهم في الأطراف، فليكن حضورهم من ظهور السماع من وراء ظهور المستمعين. ماشي الكلام؟ سلمي أنه لا يرخص في حضور الأحداث بأنواعها الثلاثة. وبعدين نهى عن الرقص فقال: والرقص فيه، يعني في مجلس السماع، دون هجم الحال، يعني ما لم يكن قد هجم عليه الحال وغلبه الانفعال ولم يملك نفسه فاضطر إلى شيء من الشطح، ده المعذور، مش مندوب مش مستحب، بل هو عندهم لا يكون إلا من الصغار والمبتدئين، ولكن على الأقل لا تنكر عليه، لأن أنت منتش عارف، منتش عارف ما يدور داخل نفسه، فجنب نفسك من الحكم على الناس بدون وجهة، بدون هجم الحال، ليس على طريقة الرجال. الرجال المتمكنون زي الجنيد، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يعني فوران في الداخل وحركة ولكن مع هدوء في الظاهر، وهو ذو التصور، وهذا شيخ الصوفية. إنما غير كده يبقى للصغار والمبتدئين أو لبعض الكبار إن غلبه الحال، يبقى أعذر أعقل الناس أعذرهم للناس، يقدر ظروف الناس ومعاذيرهم هو العاقل. ليس على طريقة الرجال وإن يكن زي هناك برضو، قال وإن حضروا خليهم في الأطراف في الظهور، وإن يكن يقوى على السكون فإنه أسلم للظنون، برضو يغالب نفسه ويحاول يحتفظ بهدوئه لأنه يقتدى به إذا كان شيخا، فينبغي ألا يدخل الانفعال. والصفحة دي ما فيهاش يعني حكم الرقص، عرفنا أنه عند الضرورة يعذر، ولكن مش مستحب ولا مندوب، ولا بل هو شيء ما يعني يعذر صاحبه فقط، يعني لا يؤاخذ، وإن أتى شيئا يؤاخذ عليه، لكن لصدقه ولما نعرف من التزامه الشرعي فيقبل. ولذلك قالوا ان اللي هو ما في الجبة الا الله، مين؟ ابو يزيد المسلم. يمكن لما تقرا الشيخ الاسلام ابن تيميه يعذره ويؤاخذ غيره، ليه؟ لان ده معروف عنه الالتزام الشرعي، لكن في لحظه غلب على امره. انما اذا قال هذا الكلام المهم، مهم بايه؟ بالحلول، ما بيقول الله ربنا جوه الجبهه، ده كلام ظاهره كده يعني انه فني عن نفسه ولم يبق الا المذكور عز وجل. فتعلم ما كانش يتعلم من الشيخ الصوفيه، يتعلم من شيخ ابن تيميه، وهو من شيخ الصوفيه، هو قادري يسلك على الطريق القادريه. والجوابات بتاعته بينه وبين، عارف انت رايح للامام الشافعي، حتى اسمها الادريه، هم دول شيوخ القادريه القديمه الذين تحولوا فيما بعد لا تنفعل اسمها وانت هادئ الى من يسمون عبده الشيطان في العراق. دول كانوا يوما ما صوفيه، وهناك خطابات متبادله بين الشيخ ابن تيميه وشيوخه، وهم دفنوا في مصر في مرحله التصوف قبل الانحراف، ثم للاسف الشديد يعني الانحرافات موجوده في العجم والعرب وفي الشيعه والسنه، حمان الله واياكم. يعني دول خرجوا من المله نهائيا ومن كل البلل الكتابيه، وربما هو الفئة الوحيدة في العالم الذين يعبدون إبلي علنا كده، ويسمونه باسم أنا عارف الطاووس، هو ملك الطيور صاحب الريش الملون، ولهم كتاب من يوجد عنده يقتل. أنا عندي نسخة بس إياكم وحد يقرب مني، اسمه الكتاب الأسود في المكتبة، هو الكتاب المقدس لتلك الفئة التي تعبد إبليس وتسميه الطاووس من عبد الشيطان. وجماعة بتوع داعش هجموا عليهم مرة وخذوا منهم شوية ستات وتسروا بهم، تزوجوا منهم. انت بتقرا طبعا، كانت في التلفزيونات وفي انباء العالم، ولا الشيخ ده ما بيشوفش التلفزيون؟ قال فاشل ده، اما غلط وصفت ابو جلد، بل شيخ الشيوخ، شيخ المفكرين المصريين العصري مصطفى عبد الرازق. بس بلديتكم ايضا لويس عاو، جبنا عندكم بس من مغاغة، مش من صفصة بجد. بلادنا ودم محاسن اقليمنا اذا لبس العمامة يقول لك انا ابن جلا وطلاع ثنايا، متى اضع العمامة تعرفوني. واضع العمامة هنا بشخلعها، يضعها على راسه، متى البس العمامة تعرفونني. بس احنا مش معاك النهارده، مع الشيخ يحيى، هي سخنه شويه معلش، سيتساقط شعر راسك. ومن يطلب الحسناء لم يغلها المهر، يدفع اللي عايز ينفع يدفع. ويمنع الأحداث من حضوره وإن ذاك فمن ظهوره، والرقص فيه دون هجم الحال ليس على طريقة الرجال، وإن يكن يقوى على السكون فإنه أسلم للظنون. ماشي الكلام يا شيخ؟ نشوف إذا كان فيه كلام صعب، وإلا نمر عليه مرورا سريعا ونقول أشار يعني في الصفحة التالية إلى أن جماعة اليهود لما طلبوا من سيدنا هارون ومن سيدنا موسى أنه اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وتعلموا الحكاية دي مننا من المصريين عند ذاك، عرف تل بسطة في الزقازيق اسمها أبو بسطة، الحتة دي كان فيها عجل وهم خارجين على سينا خذوا منهم العادة دي، ولو حاجة حلوة عجل من الذهب والهواء يخش من بقه يطلع أو من ورا يطلع صوت من بقه كأنه يصيح، شغل المصريين. فهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وكانوا يدورون حوله ويتعبدون له في سينا اليهود. فهو جايب الحكاية دي، اسمهم السامرية، السامرية من اليهود، وهم دول اللي عبدوا العجل، والقصة موجودة في سورة البقرة، وهي اسمها البقرة لأنهم الحاسة بتاعت البعث اضربوا ببعضها الرجل هما. وفي البقرة أربع أحوال من هذه الأمور، أحيى الله الميت بعد موته ورد إليه الروح. اقرأ السورة، وعشان كده ثم سورة البقرة سورة البعث بعد الموت. والله أعلم. بس يا سيدي هنا بقى بيقول لك ان جعفر بن ابي طالب رقص بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له يعني رسول الله اشبهت خلقي وخلقي، وذكره الشيخ السنوسي في كتاب له اسمه نصرة الفقير. ولكن شوف تخريج الكلام ده، احنا سبق قلنا على حديث حديث انه باطل، ان الرسول نفسه تواجد واهتز قدل حتى سقط الرجل من على كتفه. قدل السعت حية الهوى، قدل السعت حية الهوى كبدي، اللي هي قدل السعت حية الهوى كبدي. هو الكلام ده ما كانش معروف ايامها، لان نفس تاريخ الادب والنقد الادبي يدل على وضع القصة وأنها مكذوبة. إنما علماء الحديث بمناهجهم المعروفة في دقة التخريج والحكم كما روى السيوطي أنها أجمعوا على بطلان هذا الحديث، إنه حديث موضوع. ولذلك أحاديث التواجد منه أو من أحد في محضره أنا أشك فيها جميعا. إما شوف لنا حكاية جعفر يا شيخ، يا شيخنا. وبعدين جاب كلام عن ابن ليون، ده واحد صوفي أندلسي، التجيبي نسبة إلى قبيلة تجيب كده على وزن فعل المضارع، ودول من الناس اللي نزل أوائل من نزل في مصر القديمة، ولغاية دلوقتي في حارة اسمها حارة تجيب موجودة للي يروح هناك حوالين مسجد سيدنا عمرو بن العاص. فهي لكن وصلوا إلى المغرب والأندلس. فابن اليون ده واحد منهم، ولو كتاب في التصوف، ولكن السابق هو حديث رقص الحبشة، يزفون يعني يتحركون، ده التحرك بمعنى الرقص الإيقاعي، يعني نوع من الحركة الرياضية بس موقعة مع الإيقاع الموسيقي، ده ما يسمى زفيف الحبشة أو رقص الحبشة. فجاء بزوجه أيضا، مش هو بس، وداخل مسجده، فمبدأ الرقص مش حرام. أنا ناقشت واحد في جامعة بني سويف وبيكلم في الاقتصاد الإسلامي، وقال لا يجوز الإنفاق على الأعمال غير المشروعة ومنها الرقص. قلت له الرقص مطلقا حرام، وماذا عن زفيف الحبشة؟ فليس الرقص كله حراما ولا النقر كله حراما، لأن الطابل ذا اللي هو الدف سامعه النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأجاز أن فتيات المدينة يغنين ولقنهم أغنية يقولوها أتيناكم أتيناكم. فالكلام لا يطلق على عواهنه، وإنما يذكر بقيوده وشروطه. ماشي يا شيخ؟ بس لمسألة التواجد، يعني أنت لم يغلبك الحال، لكن بتحاول كده أن تنفعل حتى يأتيك انفعال صادق. وده استدلوا عليه بتلاوة القرآن، إن لم تبكوا خشوعا، يعني ربنا قال عن القرآن إيه؟ فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إلى أن قال عن أهل الكتاب، علماء أهل الكتاب، أنهم أول ما يسمعوا يقولوا إيه؟ يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا تعجبا. يعني هو ده بالضبط كما وصف لنا، ويقولون سبحان يا شيخنا سبحان ربنا إن كان إنه يعني الحال والشأن، وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون، أو ده انفعاله. لكن إن لم تبكوا فتباكوا، على الأقل أشعر نفسك الخشوع حتى تخشع، أو ده أصل للتواجد بتاع الصف. تواجد يعني قد لا يكون لديه وجد أو انفعال حقيقي، لكن بيحاول لغاية ما يحصل له الانفعال الصادق. واضح الكلمة؟ فإن لم تبكوا فتباكوا. هاي دي في صفحة 282 عندي، عايز أختم. وبعدين في الصفحة اللي جاية بيقول لك حصل لنفس الخلاف حوالين السماع وغيره، في مش بس بين الحجازيين والبغداديين وبين طوائف صوفية في المغرب والأندلس، وجاب سيرة زاوية الصقلية، الصقلية جزيرة، ومنها ناس في زاوية في المغرب الصقليين، وكانوا يبيحون السماع ويذكرون ويرقصون أحيانا. احنا عرفنا أن الرقص مكروه عندهم ولا يكون إلا من الصغار وغير مندوب، وإنما صاحبه الصادق معذور. الفرق بين الأمر مندوب أو معذور. معذور يعني معفو عن، يعني فعل في أصله ممنوع لكن يعذر صاحبه، فيبقى من قبيل اسمه في مصطلحات الفقهية المعفو عن، وده حاجة غير المباح. المباح أصلا جائز، لكن ده أصلا ممنوع لكن عفي عنه لصدق صاحبه، زي الدونيت كده، ما في القبة إلا الله. الشيخ الإسلام نفسه بيعذر أشد الناس نقدا لهذه الأمور. ماشي الشيخ، عايزنا أسكت هاسكت. هنا إشارة إلى الشوشتاري، وأنا قلت لكم الشوشتاري مات في دمياط على الشاطئ وهو نزل من مركب، فسأل قال لهم الحتة اسمها إيه؟ قالوا سهل الطينة. قال لهم لقد حنت الطينة ولا الطينة، احفروا لي هنا. وده بيحصل، الواحد منهم يعرف نهايته. حدث هذا مع الأنبياء كافة ويعرف مصيره ويوافق. فهو وده حصل حميسرة، صاحب حميسرة، احفروا لي هنا، ويخش ينام ويسلم الروح. إنما اللي موجود في حالة اسمها زي الأعمدة دي عند عارف إدارة التليفونات اللي موجودة في الأسبكية قدامها كده حارة في آخرها الشفشان ده حسين يعرف هذا مش صاحب الديوان الكلام ده موجود في المقدمة التي كتبها علي سامي النشار لديوان الشفتري وأنا بعرف من نفسي كان لي صديق بياع بيع الجلد في الحارة دهي ناس اسمها هي اسمها شيخنا المهم تأخذ من ميدان العتبة وتمشي موازية رايحة كده جهة سكة الحديد ميدان باب الحديد في آخره الشيخ الشتري ده حفيد وهنا جاب شرح للشيخ زروق وفقره شرح على أبيات للشوشتري مقطعات مقطعات يعني أجزاء القصائد القصيرة صغيرة مقطعات شوف علي كان النشار وديوان قد كده بطه كتاب قد كده من أكبر الكتب حجما اللي أنا شفتها ديوان الشوشتري وحققه النشار وبعض تلاميذه راه وهنا سيرة الواحد اسمه ابن ذكري واعلم ان ذكري ده كان لنا استاذ في اصول الدين اسمه ابو بكر ذكري وكان يجيد الفرنسية واخترع عربية سنة 35 يتحرك بدون بنزين وسجل هذا الاكتشاف ولا ادري لماذا المصريين لم يصنعوا هذه السيارة الشيخ أبو بكر ذكري وله كتابين الأخلاق النظرية الأخلاق العملية كان يدرس لنا هو اسمه أبو بكر ذكري من بلد اسمها في البحيرة بأنسى وذلك لأن أصول الناس دول من المغرب ذكري ذا لقب لعلماء المغرب مشهور جدا هناك عائلة ابن ذكري فجار سيرته هنا ده من علماء الجزائر إلى الصفحة التالية اللي هي يا شيخنا هنبه على دي حسب 284 السطر الثالث من تحت على مسؤوليتي أوله تقول وخصوصا الصالحين منهم لأنه مش كده لا أنه بالنفي مش لأنه لا أنه السطر الثالث من تحت أول كلمة وخصوصا للصالحين منهم لأنه طلب من الله طلب من الله اللحوق لا أنه الصواب لا أنه مش لأنه جاءت عندي على الصواب وبس واللي عايز تفاصيل ياخذ النسخه بتاعتي ويرجعها واحد او واحده منكم خدت مني الجزء الثاني من شرح المواقف ولم يرد يا ريت الاقيه عشان الازهر طالب مني حاشي على المواقف نريد ان نبحث في المكتبه قد يكون والزعقات فيه والتمزيق يعني اللي يصيح ويزعق ويمزع هدومه يمزع المصريين حولوا القف إلى عين يمزق ملابسه كل أولئك مش حيل ضعف وهز الرأس والتصفيق والزعق فيه والتمزيق يعني تقطيع الملابس لأنه منفعل وتوزيعها على الحظر كل ذا لا أصل له ولا ينبغي في السماع وعايزين المرة الجاية نقول باقيين بسرعة ونخش في آداب السفر إن شاء الله آداب السفر خلاصة لأحكام السماء في 289 خلاصة مجملة لأحكام السماع كلها، وراها 10 أبيات، 10 أبيات بالضبط، ختم بها وفي آخرها قال هكذا كان سماع الناس فهل ترى به كذا من بأس. إذا روعت الأداب في السماع فهل ترى في ذلك من بأس أو من مانع شرعي. وختم الكلام وانطلق منه بعد بيتين أخريين إلى آداب السفر في 295 وصلاة. اسمع يا سيدي، احنا تكلمنا عن أحكام العلم وفروع تتعلق به، ومنها سؤال يتعلق بمعنى العقل شرع. احنا تكلمنا في العقل عند الفلاسفة والعقل عند المتكلمين، وقلنا أربعة: عقل هيولاني زي طيف لسه لكن عنده استعداد، يعني مش زي طفل الجمل أو طفل الحمار، لا، الطفل الإنساني عنده استعداد أن يكون عاقلا، وإن لم يصل عاقلا بعد، ماشي؟ هذه معنى الاستعداد أو الهيولة، الهيولان الفطرة الأصلية أو الخامة الأصلية، هذه معنى هيولة، خامة أصلية عنده الحتان وإن لم يرشد بعد. وبعدين العقل بالفعل لما يكبر بابدا ويستخدم عقل ولو مرة بالملكة، يعني استخدام القوة العقلية في إدراك شيء ما ولو حاجة واحدة، اللي هو ده العقل عند أبو الحسن الأشعري، إنه يستخدم عقله في إدراك ولو حقيقة واحدة من الحقائق الضرورية الشائعة في العقل. الواحد أكثر ولا الاثنين أكثر؟ الجزء ولا الكل؟ دي حاجات لا يخلو منها عقل، فده اسمه عقل بالملكة لأنه معاك تملكه، وإذا انتقلت من مكان إلى مكان فهو معك زي العمامة لا تمشي معاك ما تركنهاش في البيت. طيب ده مثل يضربونه للملك العمام، لأنه أنت خارج من بيتكم ما بتجيش البيت وياك، يسيبه هناك، ده مش ملك، الملك اللي يمشي معاك، إذا انتقلت يبقى معاك زي جلدك، أو ده ملك، ملابسك اللي الضرورية اللي تغسل ملك، العمامة للأزهري ملك، بس سيب. اثنين اسم العقل بالايه عقل من ملكة في العقل الهيولون، ما قلنا هيولاني ومشينا من طيب، والعقل من ملكة اللي هو يستخدم مخه ولو في ذلك حقيقة واحدة، العقل زي الجزء أصغر من الكل ولا الكل أصغر؟ أظن ما فيش بني آدم مهما كان طفل حتى صغير يفهم الحكاية دي. واحد أكثر ولا ثلاثة أكثر يعرف الصيف؟ فدي إذا وصل للتمييز ويكمل أكثر للرشد فإنه لابد أن يعرف هذا. لكن بعد كده في حاجة اسمها العقل بالفعل. بالفعل العقل بالفعل، وهو إنه يعرف الأشياء دي ويظل متذكرا له، فيسموه عقل بالفعل لأنه مش بس بالملكة، بالفعل يعني حول كل الإمكانات بتاعته بعد ما كانت إمكانات، خد بالك إمكانات يعني ممكن، إلى تحقق بالفعل، فهمتني بقى؟ فيدرك ويدرك أنه يدرك. طب وبالرابع بقى اسم العقل المستفاد، إنه يستخدم الحقائق اللي عرفها دي في المرحلة الثالثة في العقل بالفعل في إبداع شيء جديد. خد دي من عندي أنا، هو ذي رشم عقل مستفاد. كل ده مصطلحات كلامية وإن كان لها أصول فلسفية، إنما دي معناها عند المتكلم. إنما معنى العقل شرعا إيه؟ ده مبحث موجود في كتب الأصول، وأنا نبهتكم إن من أحسن من تناولوه صاحب التحرير اللي هو السيواسي السكندراني، وشارحه اسمه ابن الحاج الكمال ابن الهمام، مش ابن الحاج المالكي اللي هو كتاب المدخل، لا ابن كتاب. أمير ابن أمير حاج ابن أمير الحاج. الشاهد بقى معنى العقل شرعا لدى الأصوليين ولدى الفقهاء ومن وجهة النظر الشرعية. إيه هو العقل؟ فموضع إجماع المسلمين أنه مناط التكليف، يعني صفة تتم في الإنسان عند رشده. قلت لكم أنا افتكر ثلاث بلوغات: بلوغ الفيزيقي يعني البدني اكتمال الأعضاء، والبلوغ العقلي بالرشد لأنه ممكن يكمل جسمه وضعيف العقل بل مجنون أحيانا. فالبلوغ البدني أو الفيزيقي، والبلوغ الفكري والعقلي، ثم البلوغ الديني وهو أن تبلغه دعوة نبي زمانه. دعك من كلام الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصالحين، آمن بالله يعني من يؤمن بنبي زمانه. والكلام رد على اليهود الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، بل قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أم نصارى. فربنا بيقول لهم لا، العبرة بالإيمان والعمل. إنما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ويكذبه ويدخل الجنة، لا، لأن الكفر هو إيه؟ تكذيب المعصوم. اقرأ إن شئت فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام الغزالي، أكثر التعريفات اختصارا للكفر. الكفر تكذيب المعصوم، النبي المعصوم. يبقى فاللي يعمل كده يبقى باب الجنة مقفول. احنا بنقول لولا كرسينا على الله ولا نغير احكام الله، وانما نتشدد لا كما تشدد اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. لا، فالايات دي بترد عليهم كل الامم، من صدق منهم وامن بالله تعالى ونبيه جماله يدخل الجنه مع اليهود والنصارى. لكن بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة رحمة للعالمين، للعالمين لازم يؤمن به، فإن كذبه لا يدخل الجنة. بس مسألة بسيطة خالص، ومقطوع بها ويقطع بها الطفل قبل والجاهل قبل العالم، مش كده؟ ما دام مرسل للعالمين كافة ورحمة لهم جميعا، وده بيقول لا ده كذاب، يبقى مؤمن وخشوا الجنة. حتى العيال الصغارين ما كانش قابلين الكلام وبقى يردوا، مما يدل على ان ده من الحقائق التي يدركها مش البالغ الرشيد وانما الصبي المميز. بس يا سيدي، فهنا الكلام بقى في الباب الجديد عن معنى العقل شرع. وهنا بقى يعرف ان من المجمع عليه بين جميع طوائف المسلمين سواء حتى شيعة او سنة، كل طوائف مسلمة بان مناط التكليف والعقل. ليه؟ خد بالك اهو، مش زي ما ظن بعض المحشين هنا، سيالكتب ينبه على الحكاية دي. الدليل ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا كامل، وكل كمال واجب ضرورة لله عز وجل، وكل نقص عليه محال. ومن الكمال مخاطبة من يفهم، ومخاطبة من لا يفهم نقص، اللهم منزه عنه. خذ بالك من الدليل لما قلت الحواشي، الدليل على وجوب عقلانية المكلف أو أنه يبلغ رشيدا كامل العقل، إنما هو أن مخاطبة من لا يفهم نقص، والله منزه عنه. وربنا وجه الخطاب للنبي وللأمته، نفس الحكم الشرعي معناها إيه؟ خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الثلاثة البعض، التخيير أو الإلزام أو الوضع، كما هو في علم أصول الفقه. فلما إجماعية وليس كما، لأن اللي بيقولوا أنها مبنية على أنه اكتمال العقل والرشيد، لا، مبنية على أنه لا يليق بالله أن يوجه خطابه لمن لا يفهم، ودي إجماعية. ليس من باب التكليف بما لا يطاق؟ لا، ما هو اللي فهمها على أنها كده، وإلا فالتكليف بما لا يطاق خلاف، هناك من قال يجوز، بس تحقيق الأمر أنه ما لا يطاق بأصله، يعني لا يحدث من مخلوق، إنما ما يطاق من البعض وإن عاجز عنه البعض يجوز. وهو ربنا خاصب أبو لهب وخاصب أبو بكر وأمر الاثنين بالتوحيد، مع أن التوحيد من أبي بكر ممكن وجائز وحصل، يقول لك الحصول أقوى أدلة الإمكان معنا، ولكن الإمام من أبو لهب هيحصل؟ مش هيحصل أبدا، إنما هو حصل من نظرائه، حصل من نشر من أهل مكة الآخرين. فالذي يحدث ولو من البعض ده ممكن في أصله، وممنوع أو محال في مآله، كتكليف أبي لهب الإيمان. وعشان كده قالوا إن التكليف ما لا يطلق، فهمتني؟ جائز بهذا المعنى، وقد أوضحه صاحب التحرير. ويمكن يكون ابن أمير الحاج اللي شرح ابن أمير الحاج وضحها أكثر. يبقى الحجة دي مبنية على أن الخطاب الإلهي لا يوجه إلا إلى من يفهم، وذلك هو العاقل الرشيد اللي يتحقق في ثلاث حاجات، ما البلوغ الفيزيقي البدني، والبلوغ العقلي، والبلوغ الديني وهو دعوة النبي زمانه معانا، يبقى ده مكلف. أما يقولوا أن التكليف من الإطلاق بالمعنى اللي قلته لك ده، وإلا فالتكليف من الإطلاق أصلا ولا يقدر عليه أي مخلوق، مش ممكن، كآخر الكهف كآخر البقرة. ولا تح علينا إصرا كما ما لا طاقة، لا يمكن، كما هو في آخر البقر آخر آية، مش كده؟ نعم. إنما المقصود زي ما قلت لك أمر يمكن حصوله من آخرين، بس بالنسبة لسبب أو لآخر مش هيحصل، زي إيمان أبو لهب كم ممكن، كما آمن جاره، ولكن هو الذي كفر هو وحمل الحصب بتاعته. هل صورة؟ تبت يدا أبي لهب وتب، تب لا تقلقل، مش كده يا شيخ؟ لا تقلق، تب المشددة دي، إنما المسكنة تقلق، لا تلهب ممكن. وما الله سبحانه ماذا ذا الحصب في جيدها حبل من مسد. أهدى عن النبي وحكم الله وروى ذلك النبي، بل وروى بعض ما وجه إليه هو، عبس وتولى أن جاءه. اقرأ السورة اللي بيقولوا ذا هو اخترع، أي اخترع شيء يشبه اللوم وإن غفر له بنفس المقام معنا، بس هذا معنى ان العقل مناط التكبير، لانه وسيله الفهم والافهام، والله لا يخاطب الا من يكبر، اذ لا يليق به ان يخاطب العاجزين عن الفهم، وليس كما قالوا تكليب ما يرزقهم هذا. تلك مسألة أخرى. والدليل القاطع أن مسألة كون العقل مناط التكليف إجماع كامل بين طوائف المسلمين، أما مسألة التكليف ما يرزق فموضوع خلاف بين طوائف المسلمين، يبقى دي غير دي. واضح الكلام ده؟ كل اللي موجود في الحواش أذن لخاصه. واعلم ان تفسير العقل المستفاد لما ذكره ليس بمجهول، يعني قد لا تجد في بعض الكتب، ولكن بل قد لا تجد ما قلته انت. وان المستفاد حقيقه انك انت زي ما قال الامام الغزالي في المقصد الاسنى لمعرفه اسماء الله الحسنى، وهو بيتكلم عن اسم الله البديع. المؤمن يبدع عشان يكون حظ من كمالات الله عز وجل بالقدر الجائز للبشر، فهمتني؟ فاللي يستخدم معلوماته دي اللي بياخدها دي ويبدع ردا جديدا على الفتنه القائمه الان في مصر. ها بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل دموي وبيحب القتل والقتال، وظلم اليهود بتوع ابو قريظه وقينقاع، بني قريظه بني قينقاع، وكان قاسي جدا في حكم الكلام. ما بيقولوا المسلمين مش اليهود، لقنوا به من شيوخهم الحخامات. وانا قلت لاخواننا في بلدنا ان الشيخ محمود فياض استاذ التاريخ الاسلامي كل اصول الدين نقل في كتاب الله، بس يا شيخنا ابحث النهارده في المكتبه اللي اذا امكن له كتابين، كتاب منهم اسمه الخلفاء الراشدين، تاريخ الخلفاء الراشدين، كان استاذ التاريخ في الستينيات اصول الدين، ولكن له كتاب اخر اغلب ظني فيه الحقيقه دي، السيره النبويه أو شيء يصير نعمل، قد يكون عنوان مختلف. محمود فياض كان أستاذ تاريخ إسلامي، وكان متجوز بنت الشيخ شتوت، وكان درسني أنا سمعت، وبيقول إن المؤرخ اليهودي الفلاني إنجليزي قال بأن محمد صلى الله عليه وسلم يكون قاسيا على هؤلاء لأنهم خانوا معاهدة المدينة التي عقدها معهم، وتأكيدها بعد مقتل كعب بن كعب، فأكد لهم حماية اليهود في دمائهم وأموالهم، ومع ذلك ألبوا القبائل على المدينة وشاركوهم في الهجوم على وطنهم، وقال إن دي خيانة وطنية، والدول الحديثة تعاقب على الخيانة الوطنية بالإعدام. فما فعل محمد صلى الله عليه وسلم طبعا هو ما أشتغل زي ما تفعل الدول الوطنية الحديثة، فهي تعاقب على الخيانة الوطنية بالإعدام. واعلم أن دي غير مسألة التكليف المرزق بإجماعية من الشيعة والسنة والماتريدية والأشاعرة وكله والإباضية وكل الطوائف. وانتقل بعد ذلك إلى يمكن أشار فقط إلى أنه اللي قلناه في العقل المستفاد، أسف، في العقل بالملكة، أنه يستخدم القوة العقلانية في فهم شيء ما، أي شيء من الحقائق الضرورية، كما قلنا الكل أكبر من الجزء، ثلاثة أكثر من اثنين، لا يغفل عنها لا جاهل ولا عالم ولا صغير ولا كبير، ده هو اللي اسمه العقل بالملك، هو ده اللي قصده أبو الحسن الأشعري في تعريف العقل. وصل حتى لي بس كذا جاي في الوسط كذا. ثم انتقل إلى قوله أو إلى مبحث آخر وهو أن العقل معنا مش تعريفه مناص التكليف، وقد شرحت لك ما يتعلق بها وفي تعليقات كثيرة على الهامش أنا قلتها في السكة. ويتصل بهذا أن المعرفة أول واجب على المكلف، والمعرفة معناها إيه؟ معرفة الله بالعقل قبل الشرع. يعني الواجب في الإسلام، خد بالك من النقطة دي، وكان يتعرض لها شيخنا محمود قاسم عميد دار العلوم في أكثر من كتاب الله، ومنها كتاب اسمه الإسلام بين أمس وغد عن جلال الدين ومحمد عبده والناس دول جمال الدين. وقال بأن الهرم في الأديان الكتابية أو في المسيحية بالذات مقلوب، والعبارة الشهيرة عندهم آمن ثم فكر، يعني تقبل العقائد الدينية تسليما من الكنيسة ثم تستخدم عقلك بعد ذلك، ماشي؟ لكن عند المسلمين فكر ثم آمن، لأن المعرفة أي بواسطة العقل أول واجب على المكلف. يجب أن تعرف ربك وأن وجود الله ضروري، وإلا اللي حواليك ده كله ما كانش يبقى موجود. فأي دليل إجمالي ضروري لقبول التوحيد. ثم تأتي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا إلى آخر وأمثالها. فليس الهرم مقلوبا عند المسلمين بل معدود. القاعدة فطرية والقمة نقلية شرعية، معايا؟ لكن عندهم هم العكس، آمن ثم فكر. واضح الحتة دي؟ اهي دي اللي هي المعرفة أول واجب المكلف. وتجد هذا في الصفحات الأولى من كتاب شرح الجوهرة للأمير الصنعاني، هو للأمير السعيدي بتاعنا الشيخ الأمير تلميذ دردير دهو الشيخ محمد محمد محمد محمد محمد بن محمد بن محمد، وكان جده أمير الصعيد، أعلن نفسه ملك الصعيد يسموه أمير صعيد، والعائلة بتعلم حد له اسمها الأمير، وكان منهم واحد زميلي اتخرج في كلية اللغة العربية اسمه الدكتور محمد الأمير، ما أعرف عايش ولا مات. أخوكم فضل 3 سنين بالتقويم الهجري وتكمل 100. فهد الشيخ محمد يعني جدير بالعصر بالتقويم الهجري شغل أمير ذلك. فتجد في أول كتاب شرح الجوهرة المعرفة أول واجب على المكلف، موضع اتفاق المسلمين وإجماعهم. الهرم المعدول افتكر دي، مش الهرم المعلوب، آمن تسليما كده ثم فكر في بضع، هذه أوامر الكنيسة، معايا؟ وأنا بقولها للضرورة مش عشان الإساءة إلى أحد. ألفت باب وليس مما يليق بالله خطاب غير العاقل. قال الشيخ أبو الحسن العلم هو معرفة بعض الضروريات مش كل الضروريات. أنت فاكر الضروريات؟ قلنا المشاهدات وديا المحسوسات كلها الخمسة بس يسموها مشاهدات، مع أنها قد ترى كالملموس والمشموم والمزوق يسموها مشاهدات، ودي أخذ من القرآن نفسه، ولكن في كلمة يشاهدون في المحسوس. شوف الآية افتكر يا شيخ موجودة في القرآن، القرآن يشهد ومعناها يدرك بالحس ولو بالشم أو الذوق أو الأنفس أو اللمس، مش بس بالعين، معنى كل جسم مشاهدة. والمتواتر أشاهدوا خلقهم، أشاهدوا خلقهم، هذه أشاهدوا، والله امبارح قلت الأعراب ولفت زيني إلى هذا، أشاهدوا خلقهم. طبعا ربنا بيقول إيه اللي بيقولوا إن الملائكة إناث، إيه؟ برضو في أقوال الأديان أخرى إن الملائكة دول بنات الله، معنا ربنا بيرد عليهم شفتوا. وهنا مش بس الرؤية، لمسوه إيه؟ لازم العين كل أشاهدوا خلقه، لو ممكن يلمسه إيه؟ الشهود بمصطلح هنا يعني الإدراك الحسي بأي وسيلة كانت من الوسائل الخمسة، معنا؟ والثاني من الضروريات المجربات، وهي هذه الضروريات إذا تكررت أمام الشهود أمام الحواس فتصبح من اللي بيسموه قوانين الطبيعة، النواميس الكونية، نظام الله في خلقه، معنى عادة الله في إجراء أحكامه التكوينية والتشريعية، معنى أهداه. نمرة اثنين مجربات اللي بيشغل العلم الحديث، ما احنا قلنا موريس بوكاي والقرآن والإنجيل وثلاثة المتواترات، وهي الأخبار التي تروى عن جمع يأمن العقل تواصلهم الكذب، مستحيل أنه يتفقوا مع اختلاف بلدانهم واختلاف مذاهبهم واختلاف أديانهم أحيانا، وكلهم بيقولوا في حاجة اسمها بكين، يا بنت تقول لا ما في حاجة اسمها بكين عشان أنت ما شفتهاش، يجب عليك عقلا أن تقبلها. ولا يبحث في المتواتر عن صفات الراوي، احنا عندنا الراوي لازم يكون ايه عدل ضابط، عدل دي صفة خلقية وضابط دي صفة عقلية، يعني بيحفظ كويس ما ينساش، لكن عند المتواتر لا يبحث. كل الكفار والمسلمين كلهم بيقولوا في بلد اسمها مكة وبلد اسمها بكين وبلد اسمها لندن، ولو لم ترها يبقى واجب عليك عقلا ان تسلم بها، معنى اسم ذا متواترات. وبعض المتواترات يقول لك ايه ايه يا شيخنا الاحكام ادلتها معها زي اللي نقطع هذه الكل الاصغر ولا الجزء الاصغر، الحدسيات، حدسيات يسموها الحدسيات الاخيره، انما لنا في دي قضايا ادلتها متصاحبها، يعني ما تحتاجش في الحقيقه لا. كل واحد يسال الطفل الصغير لو تقول له الجزء أكبر ولا الكل أكبر؟ جزء الشيء أكبر منه ولا أصغر منه؟ لا شك أن الجزء يكون أصغر، لأن الكل هو الجزء مع أجزاء أخرى تشكل الكل، يعني حاجات يفهمها أي مميز. والحسيات يعني بديهيات البديهيات يعني التي لا يسأل عن دليل لها، وإنما تقبل من الصغير والكبير المميز ومن الجاهل والعالم يسلم بها. فهذه الخمس اسمها أوليات، اللي يعرف ولو واحدة منهم يبقى عاقل، وزي ما قلت لكم لما بيروحوا الصلاة الصفراء يقولوا النهاردة الاثنين ولا الثلاث ولا الخميس، يبقى ما نعرف النهاردة الخميس، لأن دي حاجات عادية، مش لازم يعرف كل الضروريات اللي في الكون، من الذي يحصي ذلك؟ إنما يعرف بعض الضروريات. العقل عنده والعلم الاثنين معناهم إدراك بعض الضروريات، ولذلك قالوا إن ده يقابل في الأقسام الخمسة اللي فاتت العقل الأربعة، العقل بالملكة اللي هو استخدام المخ ولو في حالة واحد، معنى أدل العقل الشرعي أو العقل الذي هو مناص التكليف، ولكن في ما روي وده موجود اللي يقرا منكم حاجة أنا تبجحت وقلت حاشية الحسن على لمع أبي الحسن، روح خذوا منه أرسل، فتحقيق لكتاب اللمع للإمام الأشعري، وفيه يشرح العلم بهذا المعنى. وأنا علقت في الحاشية وبينت إزاي، وخلاف العلماء والمسلمين حول هذا الموضوع. فعلى كل حال أبو الحسن يرى أن العلم هو العقل نفسه، والعقل هو العلم، ولكن إدراك بعض الضروريات ولو قضية واحدة أو اثنين. ولكن جه بعد كده من تلاميذه ومنهم أبو بكر البقلاني وقال إنه إدراك العقل، اسمعني عشان كلام كنا بنقراه في الأزهر والله ما كنا بنفهمه كويس، إنما بسهولة تفهم العقل، معرفة الحكم العقلي. يعني إيه الحكم العقلي؟ ما هو في حاجة اسمها حكم عادي زي السنة الكونية، وفي حكم قضائي اللي بيقوله القاضي، وفي حكم كوني وهو زي اللي بيقوله خضر يقتل الودول وما فعله عن أمري، وفي حكم شرعي اللي احنا بنتكلم فيه خطاب الله المتعلق بفعل المكلفين على سبيل كذا وكذا الحكم الشرعي، وفي حكم عقلي وهو ثلاث حاجات: إدراك الواجب الذي لابد أن يحصل، وإدراك المستحيل وهو ما لا يمكن أن يدخل في التحقق الوجود، وإدراك الجائز. فالواجبات والمستحيلات والجائزات هو ذا اللي اسمه حكم عقل، وهو ذا العقل. ولما بنيجي نختبر واحد ونعرف نجيب له الحاجات دي، إذا قدر يميز، لأنه يقول لك يدرك الضروريات، ما هو لو أدرك الضروريات وفهم معنى ضروريات يعرف معنى ممكن، ما هو ضروري يعني لازم يحصل، إنما الممكن لازم يحصل، لا جايز يحصل وممكن يحصل، والمستحيل ما لا يمكن أن يحصل، مش كده؟ فالذي يعرف الضروري قطع عن علم المحال، وأيضا يدرك معنى الجائز أو الممكن، جائز يعني ممكن، ومحال يعني ممتنع، وضروري يعني واجب. وتبالك من مترادفات. فكل من يدرك الواجبات أو الضروريات فهو بطبيعة الحال قد أدرك الجوائز الجائزات وأدرك المحال، وهو نلعى عن أبي بكر الباقلان. ولذلك المحاشي الراجل هنا قال ولا يبعد أن يكون هذا هو رأي شيخه، لأن المسألة كلها إيه؟ أن شيخه قال بعض الضروريات، وده بيقول الضروريات عموما، فهو تفصيل لكلام الشيخ، لأن الشيخ قال الضروريات، وكل من يعرف ضرورة واحدة فقد عرف معنى الإمكان ومعنى الاستحقاق حتما، وإلا إيه معنى ضروري؟ ضروري يعني لازم يحصل، يبقى قاطعا فهم معنى لازم ما يحصلش، وممكن يحصل وممكن ما يحصلش اللي هو الجائز. فكل من أدرك الضروريات أدرك الأخريين، وهذا ما صرح به أبو بكر البقلان وأخفاه أو قاله ضمن الإمام الأشعر أبو الحسن. فهمني الكلام ده ما كناش بنفهم إيه معنى أقسام الحكم الثلاثة: الضروري الذي لابد منه، والمحال الذي لابد من عدمه ولا يدخل في الوجود قط، أو زي ما بيقول الشيخ الأكبر العربي لا يشم رائحة الوجود، والجائز اللي هو ممكن كده ممكن كده، يقبل الوجود ويقبل العدم، زي ما قلنا زي إيمان أبو بكر. لكن إيمان أبو لهب ممكن في جوهره ومحال بالنسبة له، لأن الله أخبر أنه لن يؤمن قط، حقت عليك كلمة الله، يعني رزقت فيه. أقول لكم حاجة، راجل كان موجود في البصرة وشهد سيدنا سعد بن أبي وقاص زورا، فسعد مش كده كان هو أمير البصرة، لئن كان كاذبا فأسأل الله أن يفتنه قبل موته. فكان الراجل ده كما رووا في الأخبار يقف على كوبري في بغداد جسر اسمه جسر الرصافة، الناس تطلع تتفسح فيه، بنين وبنات، وهو يقعد وهو عجوز، شيخ عجوز يتحسس على البنات ويقول عن نفسه شيخ حقت عليه كلمة سعد، يعني أنه يفتن في دينه قبل موته. وكان عارف الحكاية، ومع ذلك لا يملك إلا أن يجري وراء البنات على كبر الرصاف. عافانا الله وإياكم من هذا المصير. أنتم فاهمين بابا ممكن وجائز وضروري، والحكم العقلي ثلاثة هو ذا جوهر العقل، وما كلام البقلاني إلا تفصيل لما تضمنه كلام شيخه، شيخ الومين أبو الحسن الأشعري. إن الصفحة اللي بعديها ولا يا شيخ ممكن؟ احتج هنا فهم يقوله؟ واحتج الشيخ، ولا يبعد أن يكون هذا تفسيرا لكلام الأشعري. وزاد المعتزلة برضو بيقولوا إنه الأحكام العقلية الثلاثة دي بس عندهم حاجة ينبغي تعرف، وهي التحسين والتقبيح العقليين، إن العقل إن الأشياء فيها حسن وقبح ضروري في داخلها، وفي العقل البشري كفاءة وقدرة على إدراك تلك الأشياء. هذه نظرية التحسين والتقبيح العقليين، في الأشياء حسن وقبح، الحسن يجب فعله عقلا مش شرعا، والقبيح ينبغي التنزع عنه عقلا. دي شريعة اعتزالية، دي زيادة بقى من عنده، إدراك الضروريات وإدراك حسن الحسن وقبح القبيح. الحسن الذاتي يعني اللي جواه حاجة، والقبيح الذاتي، والقبيح يحرم والحسن يجب. والغلطة مش إنه يفهم إنه يوجب على الله نفسه مش على العباد بس، يجب على الله أن يفعل الحسن وأن يترك القبيح. فهل ممكن للعقل البشري أن يشرع للخالق؟ أدي التزيد، أنتم فهمتوني؟ فهم يسلمون أن العقل هو إدراك الضروريات، ولكن مع ذلك إدراك حسن الحسن في ذاته وقبح القبيح في ذاته ووجوب ذلك على العبد والرب وامتناع ذلك منهما. أنا مفهوم؟ اللي مش فاهم يقول لي أنا ما فهمتش، بس عشان أنا زمان ما كنت بفهم الحكاية كويس، لكن أهو كنا الشيخ حسين مكي الله يرحمه كان يقولها لنا وإحنا نحفظ، ابن وجوز المشايخ دلوقتي، وأنا أسلم عليه أهلا بشيخنا وابن شيخنا، ولو رسالة اسمها كتاب التوحيد كانت مقررة على سنة أولى ابتدائي. شيخ علي لأجل الوقت بيقول لي تعالى، طب وإحنا الحين نقول حاجة؟ عرفنا العقل، والعقل عند أبو الحسن، والعقل عند البقلاني، والعقل عند المعتزلة، وبقي أن نقول النظرية كلها بوجه عام نلخصها في أول الجلسة القادمة ونخش في اللي بعديها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.